أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية العظيمة يسميها بعض أهل العلم آية الحقوق العشرة، لأن الله أوجب فيها عشرة حقوق، فبدأ بأهم هذه الحقوق وأوجب هذه الحقوق وهو حق الله جل وعلا، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا أوجب الحقوق على الناس، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أجل العبادة، من أجل عبادة الله وحده لا شريك له، خلق الله الخلق وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، وكان آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أول ما بدأ به قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعا إلى توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، ومكث على ذلك 10 سنين بمكة يدعو إليه ويعيده ويبدأ فيه. وفي السنة 10 من مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم أسري به وغلظت عليه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي داعيا إلى التوحيد وإلى الصلاة. لما هاجر إلى المدينة أيضا دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، ودعاهم إلى ما أمره الله به من الأحكام، وشريعة الأحكام وفريضة الفرائض وحدة الحدود ولكنه لا يزال يدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، حتى إنه قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أشهر يرسل معاذا إلى اليمن ويقول له: يا معاذ، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث رواه البخاري وغيره. وقبل موته صلى الله عليه وآله وسلم، بل وهو في النزع، قد نزل به الموت، كان قد غطى وجهه بخميصة، فإذا غمه النفس كشفها، فقال وهو كذلك: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. فهو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بالدعوة إلى التوحيد وختم بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه ناصح أمين وهو أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أوجب وأهم ما يعتني به المسلم، وهو أن يورد الله جل وعلا بالعبادة ويخصه بالعبادة دون من سواه. فقال: واعبد الله. قال ابن عباس: إذا مر بك اعبد الله في القرآن فهو بمعنى وحد الله، يعني اعبده وحده. والعبادة والتوحيد كما قدمنا أهم الواجبات وأوجب الواجبات، ويدل على ذلك أن أول أمر في القرآن في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي بالآية التي تليها نهي عن ضد التوحيد وضد العبادة، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، هو الشريك والمثيل والشبيه. وأول فعل في سورة الفاتحة: إياك نعبد، فعل العبادة، فهي أول واجب على المكلف. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل كل الأقوال والأعمال التي تصدر منك على سبيل التعبد، وسواء كانت ظاهرة بينة مثل الصلاة، أو كانت باطنة مثل الخوف والرجاء والمحبة وحسن الظن وغير ذلك. فإذا وفق الله العبد وأخلص العبادة لله وحده لا شريك له، هي النجاة، هي السلامة، هي الفوز العظيم. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الواجب على المسلم أن يتعلم التوحيد، يتعلم عبادة الله جل وعلا وما يجب عليه في حق الله، حتى يغرد الله جل وعلا بالعبادة، فلا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطوف إلا عند بيت الله تقربا إلى الله، ولا يتصدق إلا لله، بل لا يعمل عملا من الأعمال التي يتعبد بها إلا يقصد بها وجه الله دون من سواه، لأن هذا حق الله علينا. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه يهلدوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا. وشيء نكره في سياق النهي تدل على العموم، لا يشرك به أي شيء من الأشياء. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن لا يعذبهم إذا هم فعلوا ذلك. يعني إذا أبرد الله بالعباد لا يعذبهم. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة أو الرابعة: رغم أنف أبي ذر. وليس معنى هذا أن الزنا والسرقة أمر هين وبسيط وصغيرة، هي من كبائر الذنوب التي لا تكفر إلا بالتوبة. بل من زنى وهو محسن لا يستحق أن يبقى على وجه الأرض، يرجم حتى يموت. لكن أراد أن يبين أهمية التوحيد وإخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر لصاحبه ورحمه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى. هذه آية الحقوق العشرة، وابتدأ الله بأعظم الحقوق وهو حقه علينا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. نهي عن الشرك لأن الشرك ضد التوحيد. فقال: ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي شيئا نكره في سياق النهي، ودل على العموم. ولا تشركوا به شيئا، ولو شيئا يسيرا، ولو ذبابا، ولو أن يذبح ذبابا لغير الله، كما في الحديث عند أحمد وغيره. دخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ما عندي ما أقرب، ما عندي شيء أقرب. قال: قرب ولو ذبابا، لأن الذباب موجود حتى في الصحراء وفي البر وفي كل مكان. فقرب ذبابا، ذبح ذبابا لسنمين فتركوه وخلوا سبيله فمات ودخل النار لأنه ذبح لغير الله. وقال للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فضرب عنقه فدخل الجنة. نعم، احذر من الشرك يا عبد الله، لا تقول بسيط، بل بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب، كما قال علامة ابن القاسم في حاشية كتاب التوحيد: الحل بغير الله. بعض الناس يرى أنه لا بأس أن يقول: والنبي وحياتك برقبتي بالأمانة بشرفي، لا يظن أن هذا فيه شيء. وهذا أشد خطرا من كبائر الذنوب، من الزنا والسرقة وشرب الخمر، مع أن تلك كبائر ومصائب عظيمة. فلا بد أن يتعلم الإنسان التوحيد فيعمل به، وأن يتعلم وأن يعرف الشرك ليتجنبه. فلا يدعو إلا الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخاف خوف العبادة إلا من الله، ولا يحب محبة العبادة ولا يصل محبة العبادة إلا لله ولا يرجو إلا الله، وهكذا بقية أنواع العبادات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وبالوالدين إحسانا. إحسان مصدر من أحسن يحسن إحسانا، والإحسان يشمل كل ما فيه بر للوالدين، فلم يقل أحسنوا إلى الوالدين بالإنفاق عليهما أو بشراء الكسوة لهما، قال إحسانا حتى يشمل كل إحسان، وفي كل زمان وفي كل مكان. وإحسان منصوب بمصدر محذوف بفعل، المصدر الموجود يدل على أن هناك فعل مقدر تقديره وأحسنوا بوالدين إحسانا، هذا تقدير الكلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا حتى يشمل كل إحسان. فالوالدان بابان مختصران إلى الجنة يا عبد الله، فإن كنت لا تزال تنعم بنعمة وجود الوالدين وأحدهما فسابق وبادر واحرص على العمل في هذا الباب الذي يكون لك ذخرا عند الله جل وعلا. فسيأتي عليك وقت تقول كان أبي وكانت أمي رحمهم الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. وفي الصحيح أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس بأن ألزمه وأصاحبه وأخدمه وأكون معه، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الرابعة. فهم أحق الناس بصحابتك بصحبتك وبالإحسان إليهما. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين نعوذ بالله من أكبر الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ثلاث لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق، العاق لوالديه لا يدخل الجنة محروم بقبيح فعله، بل إن الله عز وجل أمر بالإحسان للوالدين وإن كان على الشرك، بل حتى لو كان يجاهدان الإنسان على الشرك. قال وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما، إذا قالوا أشرك لا تطعهما، لا تعت المخلوق بمعصية الخالق. لكن لا يعني هذا أنك تسيء إليهم وتقول هؤلاء كافران داعيان إلى الكفر، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر إلى إبراهيم كيف كان يخاطب أباه المشرك، يا أبتي يا أبتي، يتلطف معه. والله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إياك ورفع الصوت على والديك سواء كان بالنهر فهذا حرام أو الزجر، أو حتى لو كان بكلام معتاد لا تنهر ولا ترفع الصوت، إياك من التضجر والتأفف. حتى كلمة أف ما تقول أف إذا أمرك الوالد أو الوالد بأمر لا تريده أو ما أمر الله به أو من الأمور المباحة، لا تقول أف متضجرا، فإن هذا حرام عليك. فقل لهما قولا كريما، لا تخاطب مثل ما تخاطب الناس، يا فلان، لا يا أبتي، يا أمي، لا بس أن يقول يا أبا فلان، لا بالتكريم له، لكن لا تخاطبه كما تخاطب سائر الناس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما، وكن تحتهما ولا تترفع عليهما. فكثير من الناس إذا من الله عليه بالعلم أو بالمنصب أو بالوظيفة أو بالجاه تجد أنه يحتقر والديه ويرى أنه أكبر منهما وأنهما عاميان جاهلان، هذا من الحقوق. لابد من التواضع لهما ولين الجانب وحسن التعامل، وأن تترك رغبتك لرغبتهما ما لم تكن في معصية الله، وأيضا تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، اجعل هذا من دعائك الذي تدعو به في سجودك بعد أن تأتي بالذكر المشروع، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وفي تشهدك الأخير بعد أن تأتي بالتشهد، لا تتركهما من الدعاء في الليل ولا في النهار، لا يمر عليك يوم وأنت لم تدعو لهما. قل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن الرجل لا يبلغ المنزلة في الجنة يوم القيامة فيقول ربي بما بلغت هذا، لأنه يعرف أن عمله لا يوصله إلى هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك من بعدك. من الناس من هو موفق يدعو لوالديه بالليل والنهار فيرفع الله درجاته في الجنة بسبب دعاء الابن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا، هذا مقتضى الصلاح أن يدعو للوالدين. إذا بر الوالدين المسلمين موجود في الدنيا في حياتهما وبعد موتهما أيضا، ولا يساهم المسلم أيضا من الصدقات، وتصدق عنهم بما يسر الله عز وجل. وقد قرن الله عز وجل ذكر الوالدين بذكره في أكثر من آية، وهذا دليل على عظم حقهما لأنهما سبب في وجودك، جعل الله عز وجل الوالدين سببا لوجودك، فحقهما الإحسان والبر وإن كانوا مستغنين عنك أو كانوا في حال يعني قوة وليس في حال ضعف فلا بد من زيارتهما دائما وأبدا، والسلام عليهما وإتحاقهما بشيء إن كانوا أغنياء بشيء من الهدية وشيء من العطية. فالوالدان شأنهما عظيم، فعلى المسلم أن يعرف قدر هذا، لأن الإسلام ليس بالتمني وإنما هو قول وعمل، يعمل الإنسان بما يسمع من النصوص وينتفع ويبشر بالخير، كما جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فبرك فبرك لوالديك سبب لأن يبرك أبناؤك من بعدك كما تدين تدان. قال جل وعلا وبذي القربى وأوصى بذي القربى أو أحسنوا بذي القربى. وذي القربى هم قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه. وذوي القربى خمسة أقسام: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والفؤولة. هؤلاء هم القرابة، قرابة الآباء الأبوة والمربي للأب والأم، وأب الأب الأجداد جدك أو جدتك من جهة أبيك من جهة أمك وإن علوا، فأنت مأمور بالإحسان إلى ذوي القربى. والأبناء البنوة أبناؤك وأبناء أبنائك وبناتك ذكورا كان وإناثا وإن نزلوا، مأمور بالإحسان إليهم وبصلتهم. والأخوة وهم أخوة أبيك من والديه أو من أحدهما، إخوان الأب الأعمام سواء كانوا إخوة لأبيك من أمه وأبيه أو من أمه أو من أبيه فقط، وأبناؤهم كذلك ولهم حق القرابة والصلة وصلة الرحم والإحسان. ولا شك أن القرابة يتفاوتون في القرب والبعد، فمثل الوالدان والأبناء لابد من النفقة عليهما، إعانتهم بالمال مع الجاه والإحسان، لكن إذا بعد القرابة مثل الإخوة وأبناء الإخوة أو العمومة وأبناء العمومة أو الخؤولة لا يلزمك النفقة عليهم مثلا، لكن لا أقل من السلام كما جاء في حديث يحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوا أرحامكم ولو بالسلام. ولو بالسلام يا أخي، السلام عليكم، هذه صلة رحم، هذا إحسان إلى ذوي القربى. والآن يسر الله الأمور، الإنسان حتى لو كان في بلد غير بلده الذي فيه أقاربه أو أقاربه في بلد آخر يستطيع الاتصال بالهاتف بهم فيسلم عليهم ويسأل عن حالهم، فما لي أحد عذر. هذا من صلة الرحم. أو العمومة وهم إخوان وهم نعم البنوة ذكرنا الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة. الأخوة هم إخوانك أنت لأبويك أو لأحدهما، والعمومة هم إخوان أبيك لأبوي أو لأحدهما وأبناؤهم، والخؤولة هم إخوان أمك لأبويها أو لأحدهم أو لأحدهما وأبناؤهم، هؤلاء هم أولو القربى، فصلهم وأهدي لهم الهدايا، شاركهم في أفراحهم في مناسباتهم، انفعهم بجاهك، إذا وقع بهم شيء من مصائب الدنيا عليك أن تعزيهم وأن تصبرهم وأن تقف معهم بما تستطيع، هذه حقوق أولي القربى. قال: وبذي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ فهو يتيم، لكن لو فقد أباه وهو كبير قد بلغ لا يقال يتيم، لو فقد أمه ولو قبل البلوغ لا يقال يتيم، وإنما يقال عجين لأنه فقد أمه، وإن فقد أمه وأباه يقال لطيم. اليتامى مأمور بالإحسان إليهم. ولهذا جاء في باب الأحاديث يحسنه بعض أهل العلم أن من السنة أن تمسح على رأس اليتيم، لقيت يتيم تضع يدك على رأسه وتمسح رأسه. جاء في الحديث أن لك بكل إشارة حسنة تري له قول تعطف عليه تتلطف معه بالقول تعوضه عن تقدير بأبيه. إنما يؤمن الإخوة فلا يحس بالغربة، أن الناس يعطفون على أبنائهم، لكن إذا وجد من يعطف عليه ويحسن إليه هذا يعوضه عن شيء مما فقده من أبيه، ويعطون أيضا ما تيسر وتيسر شيء من المال خاصة إذا كانوا محتاجين. واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، وهو كل من أسكنه ذل الحاجة والفقر كأنه أسكنه للأرض. والمسكين هو من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء. فإذا ذكر الفقير والمسكين في آية واحدة اختلف في الدلالة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء المعدمون ما يجدون شيئا أبدا، والمساكين يجدون شيئا لا يكفي لحاجتهم، كما قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة تعمل في البحر. لكن إذا ذكر أحدهما، ذكر الفقير في الآية فقط أو ذكر المسكين وحده كما في هذه الآية، فهو يشمل النوعين كليهما، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فالمسكين هنا يشمل المعدم الذي لا يجد شيئا، ويشمل من يجد شيئا لا يكفي لحاجته. فبعض الناس مسكين الآن ولو عنده سيارة ولو عنده جوال ولو عنده بيت، لكن ما يجد ما يكفي حاجته، ومراد الحاجات التي لا بد منها وليس التي هي الكماليات وما شابه ذلك. فالإحسان إليهم بإعطائهم شيء من المال، هم مستحقون للزكاة ويعطون أيضا من غير زكاة، لأن المسلم يجب عليه شيء في ماله غير الزكاة، الزكاة حق الله فرض، لكن يجب عليه غير الزكاة وترك هذا له ولجوده ولحرصه على نفسه وما ينفعها فتصدق. قال جل وعلا: والجار ذي القربى. والجار ذي القربى هو الجار الذي بينك وبينه قرابة، جار وهو من القرابة، أما من الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو أبنائهم أو الأعمام أو أبناء الأعمام أو الأخوال أو أبناء الأخوال فهو جار وقريب، له حقان بل له ثلاث حقوق كما جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح. قال: الجيران ثلاثة، جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان وجار له حق. الجار الذي له ثلاث حقوق: الجار المسلم القريب، الجار ذي القربى، فله حق الجوار وله حق القرابة وله حق الإسلام، فجار له حقان هو الجار المسلم، حق القرابة وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الكافر له حق الجوار. قال: والجار ذي القربى، يعني وأحسنوا إلى الجار ذي القربى، أحسن إلى جارك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجاء أحد الورثة مثل أبنائك وأبائك وقرابتك الوارثين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيره لصاحبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فجاء في الحديث أيضا يحسنه بعض أهل العلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع. ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره مؤمن وجاره جائع. ومما جاء أيضا في بيان حرمة الجار ما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم بسند صحيح عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. هل الزنا حرام حرمه الله ورسوله؟ لكن لو زنى بعشر نساء أيسر من أن يزني بحليلة جاره بامرأة جاره لعظم حق الجار. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين من ابن مسعود قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الجار أين يذهب؟ الجار لابد يعني يتحرز من البعيد، لكن الجار القريب مشكلة التحرز منه. فلا بد المسلم أن يتقي الله ويعرف للجار حقه. ولهذا لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسألت عائشة قالت: إلا لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فجاء في أثر عن الحسن قال: الجيران أربعون، أربعون دارا من كل جانب. والحديث بسنده ضاع وهو على كل حال هو من قول الحسن، لكن له شواهد واعتمده كثير من اهل العلم. كل أربعون دار تؤم من جيرانك، عن يمينك وشمالك وامامك وخلفك، فهؤلاء كلهم من الجيران الذين عليك ان تحسن اليهم. قال جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب. ومعنى الجار الجنب يعني غير ذي القرابة، المجانب لك ليس من قرابتك. الجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب هو الذي لا قرابة بينك وبينه. وصاك الله به. قال جل وعلا: بالصاحب للجنب. الصاحب للجنب قيل هي الزوجة، فوصاك الله بالإحسان للزوجة. وقيل الصاحب للجنب هو الذي يصحبك في السفر. وقيل الصاحب للجنب هو الذي يكون مصاحبا لك في الحضر والسفر. ماذا ما نسميه؟ نحن نسميه الصاحب، الصديق. فلان صاحب فلان، يذهب معه ويجي معه، أو صديقه صاحبه، دائما يصاحبه. وهذا هو الصواب، أن الصاحب عام يدخل فيه رفيقك في السفر، وتدخل فيه الزوجة، ويدخل فيه أيضا من يصاحبك رجاء نفعك أو رجاء مصلحة منك. قال والصاحب جنبي وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر. إذا جاء مسافر ومر بك مسافر فله عليك حق الإحسان إليه، ولهذا يستحق أن يعطى من الزكاة إن كان محتاجا، وإن لم يكن محتاجا للزكاة لا بد أن تحسن إليه بحسن التعامل والرفق به ومراعاة مصلحته، لا تغشه ولا ترفع عليه قيمة السلعة أو تستغل جهله أو تصرف الفلوس وتستغل أنه لا يعرف العملة وتأكل شيئا، هذا كله ظلم حرام سحت كبيرة من كبائر الذنوب. فيحسن إلى ابن السبيل، قدم له الطعام والشراب، يساعد بما يستطاع، يحسن معه الكلام، يرفق به. وقال له العلماء ابن السبيل هو المسافر، وهذا حق يدخل في، نعم، قال بعض العلماء ابن السبيل هو الضيف، الضيف الذي ينزل بك، وهذا حق، لكن المسافر أعم، سائر أعم، يسأل الضيف وغير الضيف. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وملك اليمين المراد به الرقيق، مراد به الإماء العبيد، وقد كان ذلك موجودا في صدر الإسلام إلى وقت قريب، وسببه أن يغزو المسلمون الكفار فيغلبونهم ويسبون نساءهم وذراريهم فيضربون عليهم الرق، يضرب الإمام يرى أن يضرب عليهم الرق فيصبحون مماليك، فأمر الله بالإحسان إليهم وأسند الملك إلى اليمين من باب التشريف والتكريم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل موته فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليحسن إليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب، هذا الله يحب ويبغض جل وعلا، فلا يحب من كان مختالا. المختال ذو الخيلاء الذي يترفع على الناس ويرى أنه خير منهم وينظر لهم بالاحتقار. ولا يحب من كان فخورا، هو الذي يفخر على الآخرين، يفخر على الناس بما أعطاه الله، ولا يشكر الله، فالله يبغض هذين، لا يحب من كان مختالا فخورا، أي لا يحب من كان متكبرا شديد الفقر والخيلاء على الناس. وقد جاء فيهم بعض الأحاديث التي تدل على التحذير من هذه الصفة أو من هاتين الصفتين الذميمتين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما قال أوصني، قال إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وهو حديث صحيح. وجاء في الحديث الصحيح أيضا عند ابن أبي حاتم والطيالسي والبيهقي بسند حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، فقال قلت من الثلاثة، ذكر الحديث وفيه من الثلاثة الذين يبغضهم الله، فقال المختال الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل، ثم قرأ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذا هذه الآية، آية الحقوق العشرة، آية عظيمة كغيرها من آيات كتاب الله، بل أمر الله عز وجل بها بأمور ولها النواهي. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يلتزم بأمر الله عز وجل ويطيع الله ورسوله حتى يسعد في الدنيا وفي الآخرة. وهذه هي ثمرة قراءة القرآن، الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل حتى يتعظ بمواعظ الله ويعمل بها في كتاب الله. ولهذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يعمل بما فيه من الأوامر ويزجر عما فيه من الزواجر. فكن كذلك يا عبد الله. ثم قال الله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين قيل إنها بدل ممن لا يحب الله من كان مختالا فخورا الذين يبخلون، فهذا وصف لهم. وقيل إنه كلام مستأنف جديد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، البخل هو الامتناع من أداء ما أوجب الله على الإنسان، هو الامتناع من أداء ما أوجب الله على الإنسان سواء كان مالا أو غيره. والبخل والبخل لغتان لهذه الكلمة، يقال البخل ويقال البخل، كما يقال الحزن والحزن والرشد والرشد، في الكلمة لغتان. فقال جل وعلا عن هؤلاء قيل إنها في اليهود وقيل إنها في المنافقين، والصواب العموم. الذين يبخلون فهم يبخلون ويمسكون أموالهم ولا ينفقون بالأجور التي أمر الله عز وجل بها، ومنها ما سبق من الإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم، فيبخل فلا ينفق. هذا دليل أن لهم حقوق عليك أن تعطيهم ما تيسر عندك. فهم يبخلون فلا ينفقون في وجوه الخير ولا يعطون من أمرهم الله بإعطائهم. وأيضا زادوا على ذلك أمرا آخر سيئا قبيحا، ويأمرون الناس بالبخل. فيبخلون ولا يريدون غيرهم أن يجود، وهذا كما يقال حسد وسوء كيلة. فهم بخلاء ويبخلون الناس ولا يريدون من أحد أن يكون كريما جوادا، وهذه صفة جميلة. والبخل خلق ذميم، هذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: يا بني سلمة ما سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس أو الحر بن قيس، على أننا نبخله نعده بخيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ أي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن سلمة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث الآخر أيضا من حديث أبي سعيد أو سنده صحيح كما في صحيح الترغيب، من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. لأنهما سيئتان، فغالبا يوجد توبخيل جميل أخلاقه جيدة ولا يغضب مهما تقول له، وتجمع الناس سريع الغضب سوء خلقه، لكن جواد كريم. والسعيد من جمع الله له بينهما، بين حسن الخلق وعدم البخل والجود. وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديثا صحيحا رواه الإمام أحمد الطبراني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. إذا أحمد الله عليك بالنعمة يا أخي لا تبخل، إذا من الله عليك بالمال يا أخي أنفق أعطي، اجعل أثر هذه النعمة التي من الله بها عليك يظهر أثرها على الناس. بعض الناس ولو جمع ما جمع من المال لا يظهر أثره على حتى على أهله وعلى أقاربه، هذا من شكر هذه النعم إظهار أثرها. ولهذا أيضا جاء في الحديث في الدعاء النبوي في الأدب المفرد وسنده الصحيح وكذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: واجعلنا شاكرين لنعمك، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابليها وأقيمها علينا. فثنوا عليك أثر نعمة الله، إذا نعم الله عليك بالمال يظهر عليك النفقة، بالجاه تنفع المسلمين، بالعلم تعلم الناس مهنة تعلم الناس هذه المهنة. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يكتمون، والكتمان هو الإخفاء، ما آتاهم الله من فضله، من الله عليهم بالمال، من الله عليهم بخير، يكتمون هذا ويخفونه عن الناس. هؤلاء منافقون، هؤلاء مذمومون. ولهذا ينبغي أن يظهر أثر النعمة الذي من الله بها عليه. من الذي أعطاك المال؟ ما هو بقوتك يا أخي، لو كانت بالقوة كان غيرك أحق بها، لكنها منحة يمن الله عز وجل، يمن الله عز وجل بالمال على من يشاء، ولا يلزم أن يكون تكريما له، لأنه إذا عصى الله كان وبالا عليه. فلا تكتم فضل الله ولا تخفيه. واظهروا، بعض الناس يخاف من العين، يعيش في قلق في هذه الحياة. يا أخي توكل على الله، ابذل الأسباب وعيش حياتك، فإن الإنسان يعيش مرة واحدة في الدنيا. اتق الله وأطعه وأظهر هذا الخير الذي أعطاك الله عز وجل، وأنفق منه وانفع عباد الله عز وجل، وستجد ذلك عند الله عز وجل، ستجده كتاب عليه في الآخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: يقول العبد مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب لتاركه لورثة، فهم مال لك. مالك إما تتمتع بأكله تأكل، هذا صحيح أنا استفدت هذا مال لك انتفعت به، أو اشتريت به لباسا، أو اشتريت به بيتا أو سيارة احتلت يعني انتفعت به، أو تصدقت فأمضيت، تصدقت وأمضيت إلى الآخرة، وما سوى ذلك فذاهب لتاركه لورثة ليس مال له، سيقتسم الورثة من بعدك، وعليك غرمه ولهم غنمه. قال جل وعلا: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قبل ذلك: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أو هذه الآية أكثر أهل العلم على أنها في عموم الناس، والسياق يدل على هذا. وقال بعض هذه باليهود، والمراد بالبخل كتمانهم للعلم ولصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حق لا شك، لكن ظاهر الآيات أن هذا البخل بالمال، إن ما قبلها يدل عليه. الأمر بالإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، السياق يدل على أنها في المال، ولا شك أن من بخل بالمال سيبخل بالعلم من باب أولى. قال جل وعلا: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا أي أعددنا وهيأنا لكافرين عذابا مهينا، مهينا أي مذل مخزن لمن وقع به، يهينه ويخزيه ويذله نعوذ بالله بشدته. وقوله للكافرين إذا جعلت في من يبخل بالمال يرد إشكال كيف يكون كافرا، لأنه لا يكفر بعدم إنفاقه على ذوي القربى، لكنه معصية عظيمة. قالوا: الكفر هنا بمعنى الستر والتغطية المعنى اللغوي، لكافرين الساترين الجاحدين لنعمة الله ونعمة المال التي أعطاهم الله وأغناهم من فضله، فهم ستروها فهم كفار من هذا الباب، لأن الكفر هو الستر والتغطية. الكافر يستر نعم الله عز وجل، وإن كانت في اليهود فهو ظاهر أنهم كافرون بالله لأنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرف التوراة والإنجيل. ثم قال جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا وساء قرينا. بعد أن ذكر البخيل الممسك ذكر المنافق المنفق المراعي، ولهذا سمى الله القرآن مثاني، هذا من معنى كونه مثاني، يذكر الشيء ويثني بضده، يذكر الجنة فيذكر النار، يذكر الدنيا فيذكر الآخرة، يذكر المؤمنين فيذكر الكفار، يذكر العمل المحرم ويذكر العمل المأمور به. فبعد أن ذكر البخيل الممسك ذكر المنفق لكن المرائي، منفق يخرج الأموال كثيرة ولكنه لا يريد بها وجه الله، يريد بها الرياء، ولهذا قال يريد بها الرياء. قال: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس، ومعنى رياء الناس مصدر من راء يرائي رياء، والمراد به أن يقصد رؤية الناس له، لا ينفق من أجل وجه الله، لا ينفق حتى يراه الناس ويثنون عليه أو يمدحونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى الله به ومن سمع سمع الله به. انتبه يا اخي، لان الشيطان عدو، الشيطان عدو، ياتي الانسان اولا من جهه البخل فيحثه على امساك المال، فان راى انه منفق اقصده عليه بالرياء، يريد وجوه الناس. والسعيد الذي ينفق ابتغاء وجه الله كما سياتي الإشارة إليه. إذن على الإنسان أن ينفق بوجوه الخير ويبتغي وجه الله. ومسألة الإخلاص والرياء الإنسان أعلم الناس بها، لا لا لا لا تسأل أحد. أنت لما أخرجت هذه 100 ريال، أو لما أعطيت هذا العطاء، أو لما فعلت هذا الفعل، أو لما قلت هذا القول، ما الذي حملك عليه؟ تريد من تتقرب إلى الله لتحسن البقير أو إلى القريب؟ أبشر بالخير. لكن تريد والله السمعة، الجماعة يعرفونني، كل الناس يعرفونني أنني كريم جواد، والله ما ينفع هذا، يغر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: أول من تسعر بهم النار 3. فذكر من بينهم رجل أنفق غني، أتاه الله مالا فأنفق منه، فيأتي به الله يوم القيامة ويقول: ماذا فعلت بما أعطيتك؟ فأقول: ما تركت بابا تحب أن ينفق به إلا أنفقت. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. وقد قيل قالوا لك في الدنيا فلان جواد كريم، كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، اسحبوه الى النار، فيسحب على وجهه الى النار، نعوذ بالله. اتق الله يا اخي، احذر من الرياء. ماذا ينفعك الرياء يا اخي؟ ينفعك ماذا؟ تراي مخلوق مثلك، انت اغنى منه، ضعيف، هو ما يملك مال، وحتى لو كان غنيا، حتى لو كان كبيرا. ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقبل ذلك الله يقول جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اي حاله كونهم مخلصين في العباده. انتبه، لا يضيع، لا يصير مالك الذي جمعته سببا لان تعذب به في النار، يقول عليك حسره في الدنيا والاخره. اتق الله واخلص، لان الله جل وعلا غني، يقول: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ويوم القيامة كل من هؤلاء الذين يراءون في الدنيا يحشرون حفاة عراة غرلا غير مقتولين بين يدي الله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم نبع ولا ضرا فضلا أن ينفعوا غيره. ولي شأنه خطير، قل من ينجو منه إلا من سلمه الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: كيف نتقيه وكذلك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. احفظ هذا الدعاء، كرره خاصة إذا راودك النفس بالرياء. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. ولهذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا بكر فقال: ألا أنبئك بشيء إذا قلته أذهب الله عنك كثير الرياء ويسيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. إذن هؤلاء ذمهم الله عز وجل، قال: والذين ينفقون أموالهم يخرجونها ما يبخلون بها ينفقونها، ولكن رياء الناس مراعاة وطلبا لوجوه الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه طامة أخرى، كفرة بالله عز وجل، لا يؤمنون بالله ربا ولا يؤمنون باليوم الآخر والبعث والنشور. ومن يكن الشيطان له وليا ومن يكن الشيطان له قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهذا دليل أنه ما حمله على الرياء وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر إلا الشيطان، لأنه اتخذ الشيطان قرين، وقرين هو المقارن، المقارن الخليل الذي يكون مع الإنسان. جاء في الحديث: المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالي. ويقول الشاعر: وكل قرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهؤلاء لما اتخذوا الشيطان قرينا وخليلا وقارنهم واستمعوا له وأنصتوا له وأطاعوا، هداهم إلى عذاب السعير، هداهم إلى الرياء وإلى الكفر بالله وعدم الإيمان به وعدم الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال: فساء قرينا، أي قبح قرينا، لأن ساء من أفعال الدم، فساء هذا القرين قرينا. ولهذا الإنسان يتخذ قرينا صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القرين الصالح، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. والعامة يقولون: ومثل صحيح، يقول: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحب كل يسحبه يسحبك إلى ما هو عليه. فصاحب الأخيار، صاحب الأتقياء، صاحب أهل الصلاة، صاحب من إذا أخطأت ذكرك نصحك، وإذا نسيت ذكرك. لا تأخذ تبحث عن إنسان كل ما قلت إذا سبقت ولو أنك أخطأت يغرك ويغرك. ثم قال الله جل وعلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، هذا متعلق بالآية السابقة: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ما الذي يضرهم؟ ما هي التبعة التي تكون عليهم؟ بل لهم بذلك الخير العظيم والسعادة والراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، وهذا حث على الإيمان. من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهو كافر، لأن هذان من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر. ستة أركان لا بد منها، ومن ترك واحدا منها فهو كافر بالله عز وجل. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ هذا دليل على فضيلة الإنفاق. ثم أنت تنفق مما رزقك الله، ما هو أنت الذي أتيت به؟ من الذي جاد به عليك؟ من الذي رزقك إياه؟ هو الله. فالله عز وجل يقول أنفق مما رزقتك. وأيضا تنفق ويعطيك خيرا كثيرا يا أخي، ليس معنى أنك إذا أنفقت من هذا المال لا أجر لك، بل والله لك الأجر العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وكل سنبلة مئة حبة، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال إن الله يتقبل صدقة أحدكم بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم ذنوة حتى تكون من الجبل. والنفقة في وجوه الخير شعر عظيم، تقي مصارع السوء. فينبغي الإنسان أن ينفق ويستغل حياته ولو بالشيء اليسير، ما هو بلازم أنك تخرج الشيء الكبير. بعض الناس يقول لا، إما أخرج مليح ولا صحيح، تخرج الريال يشنفع ريال، هذا جهل مركب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما معنى شق تمرة؟ يعني حبة تمر، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل نصف وتأكل الفقير نصف، يقيك الله به من النار إذا كنت مخلصا فيه تبتغي وجه الله عز وجل. لا تحقرن شيئا، لا تخرج ريال. حتى لو جاءنا بعض السلف كان كل يوم يتصدق، بعض الأيام يأتيه بصلة معه، رحمك الله اشتغلي بصلة، قال أنا الحمد لله أتصدق كل يوم، فإذا لم أجد ما وجدت إلا بصلة وأتيت بها، حتى الله ما استطعت. لا أحد يجد الحمد لله نقود كثيرة وأموال كثيرة ولو ريال في خير كبير في تمرات وليس تمرة واحدة. فأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم حليما. الله بهم وبغيرهم حليم، قد أحاط علمه بكل شيء. والحاصل أن هذا فيه ترغيب للإنفاق، فإن من أنفق فإن الله عليم به، ولن يضيع من أجله شيء وسيجازي عليه ويثيبه عليه أعظم الثواب. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول ما ضابط الإحصان؟ فهل من طلق زوجة ولم يتزوج يعد محصنا؟ نعم، الإحصان يقابل الثيب، ومن تزوج ودخل بزوجته فهو محصن وهو ثيب، رجل كان أو امرأة، ويقابله البكر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، الرجل الذي ذكر في الحديث أنه ذبح ذبابا لغير الله، أليس مضطرا هنا إلى الذبح لغير الله؟ أم يقول بحيث أنه إذا لم يذبح يقتل، فقد قال تعالى إلا من أكل؟ لا، هذا أول هذا الحديث فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال أن هذا شرع من قبلنا، وفي شرعنا يعني في شرعهم وفي شرع من قبلنا لا يجوز له أن يظهر أو أن يأخذ بالرخصة، لا بد يأخذ بالعزيمة، إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا خاص بهذه الأمة. ومن العلم من قال لا، أصل هذا الرجل ما كان مضطرا، لأنه قال ما عندي ما أقرب، قال أقرب، قال ما عندي ما أقرب، يعني الرجل يستعد له، ما عنده مانع أصلا، يظهر من كلامه. لكن كلام في الرجل الآخر يعني لماذا قال ما كنت لأقرب؟ قال بعض أهل العلم أنه أخذ بالعزيمة، أراد يأخذ بالعزيمة، ما أراد يأخذ بالرخصة، وهذا حق يأخذ به بعض أهل العلم بعض أهل الفضل، كما أخذ الإمام أحمد في العزيمة في مسألة خلق القرآن أنه لما جلد وضرب ويجوز له أن يظهر تقية، وقال هو مطمئن بالإيمان، ولكنه أخذ بالعزيمة. وقال بعضهم إنه لم يكن في شرعهم إلا أن يأخذ بالعزيمة وليس لهم رخصة، هذا خاص بهذه الأمة. وعلى كل حال يدل على خطر الذبح، الذبح يستهين فيه بعض الناس، بعضهم يذبح يمكن يخشى أن الجن تؤذيه أو تأتي أولاده، أو لو لم يذبح لهم فعلوا به، هذا كفر بالله يا عبد الله. من الناس من يذبح إذا أراد يبني البيت عند الأساس، يذبح أو اشترى بيت يذبح للأساس على الأساس ويرطخ الدم بالجدران، لماذا؟ قال حتى الجن لا تأتيه، أو حتى أنجو من كذا وأنجو من كذا، لا يجوز الذبح لغير الله، أو يذبح لولي أو يذبح عند القبر. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ونسكه الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا: فصل لربك وانحر.